بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: تبطل الصلاة ب14 خصلة، بالحدث وبوقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل، وبانكشاف العورة إن لم تستر حالا، وبالنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا، وبالمفطر عمدا، وبالأكل الكثير ناسيا، وبثلاث حركات متواليات ولو سهوا، وبالوثبة الفاحشة والضربة المفرطة، وبزيادة ركن فعلي عمدا، والتقدم على إمامه بركنين فعليين، والتخلف بهما بغير عذر، وبنية قطع الصلاة، وبتعليق قطعها بشيء، والتردد في قطعها. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في المتن، وهو العلامة سالم بن عبد الله بن سمير. قال الشارح رحمه الله تعالى، وهو العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله: فصل. تبطل الصلاة ب14 خصلة، أي ب14 صفة. خصلة يعني صفة. ولاحظ معي خصلة بفتح الخاء، خصلة، وهناك شيء آخر خصلة بضم الخاء، والخصلة بضم الخاء الشعر المجتمع، الشعر المجتمع. يعني مثلا بعض الناس على سبيل المثال عندما يضع العمامة أو شيء يكون فيه هنا شعر زائدة، هذا يسمى إيش؟ خصلة، هذا الشعر. أو بعضهم عنده شعر هنا في الأذن أو كذا، يسمى إيش؟ خصلة بضم الخاء. لكن التي عندنا خصلة. الخصلة بالفتح هي الصفة في الإنسان، تمام؟ سواء كانت صفة ذميمة أو حسنة تسمى خصلة. فقال: تبطل الصلاة ب14 خصلة. ولاحظ معي 14 خصلة، المعدود ما هو المعدود؟ خصلة مؤنث. ها؟ عندما يكون المعدود مؤنث فالعدد يذكر، 4، ثم قال 10 خصلة، الأول يأخذ العكس والثاني يوافق، تمام؟ لكن لو كان على سبيل المثال نوع، إيش بتقول؟ 13 نوعا، 14 نوعا، واضح؟ عكس هذا. قال: المراد بالإبطال هنا ما يشمل منع الإنعقاد. إذن الإبطال هنا يشمل بطلان الصلاة بعد صحتها، واحد، ويشمل منع انعقادها ابتداء، أي أن الصلاة من البداية لم تنعقد. إذن الإبطال هنا له صورتان: الصورة الأولى أن الصلاة كانت صحيحة ثم حصل لها ما يبطلها، الصورة الثانية أنه لم يدخل في الصلاة أصلا، أي منع انعقاد الصلاة. قال: والمعنى أن الصلاة فرضا كانت أو نفلا. قوله فرضا كانت أو نفلا فيه إشارة إلى أن هذه المبطلات لا تختص بالفرض، بل تشمل الفرض والنفل. تفسد، أن الصلاة تفسد، تفسد خبر أن، تفسد بحصول واحدة من 14 خصلة أثناءها، ولا تنعقد إن قارنت ابتداءها. قال: ولا تنعقد، فاعل لا تنعقد، فاعل تنعقد الصلاة، أي ولا تنعقد الصلاة إن قارنت، أي إن قارنت تلك الخصال ابتداءها. فقوله قارنت، فاعل قارنت الخصال. ولا تنعقد الصلاة إن قارنت تلك الخصال ابتداءها، تمام؟ قال: وكالصلاة في ذلك، انتبه لهذه العبارة. قال: وكالصلاة في ذلك سجدتا التلاوة والشكر وصلاة الجنازة وكالصلاة في ذلك، أي وكالصلاة في بطلانها بحصول شيء من هذه المبطلات وعدم انعقادها لوجود شيء من هذه الخصال، سجدتا التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. طبعا صلاة هذه معطوفة على إيش؟ على سجدتا، سجدتا مرفوع، تمام. فتضبط صلاة عندكم الضبط هكذا، صلاة أو صلاتي؟ صلاتي، عجيب هذا. وكالصلاة في ذلك سجدتا، الصلاة جار ومجرور خبر مقدم صح، سجدتا مبتدا مؤخر، التلاوة والشكر وصلاة. لو عطفت بالجار إيش بتقول؟ سجدتا التلاوة والشكر وسجدتا صلاة الجنازة، ما يستقيم المعنى، فهمتم عليا؟ إذن هي مرفوعة معطوفة على سجدتا وليس على التلاوة، جيد؟ إذن بتكون بالرفع وصلاة الجنازة. تأمل معي في هذا السطر، وكالصلاة في ذلك أي في بطلان ببطلانها بوجود شيء من هذه الخصال، سجدتا التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. هذا السطر بماذا يفهم؟ ماذا تفهم منه؟ ماذا يشعرك؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لماذا قال وكالصلاة سجدتا التلاوة والشكر وصلاة الجنازة؟ لماذا قال هكذا؟ يشعر بماذا؟ ها؟ أحسنت، إشارة إلى أن هذه الثلاث الأشياء لا تدخل في مسمى الصلاة. لو كان اسم الصلاة يشمل سجدة التلاوة ويشمل سجدة الشكر ويشمل صلاة الجنازة، إذا كان يشمل هذه ما يحتاج أن يقول وكالصلاة، واضح؟ أما سجدة التلاوة والشكر فلا تسمى صلاة بالإطلاق، واضح؟ لا تسمى بإطلاق، يعني إذا أطلقت كلمة صلاة لا يشمل سجدة التلاوة والشكر. وأما صلاة الجنازة ففيها خلاف، فعند العلامة بن حجر صلاة الجنازة لا يشملها اسم الصلاة عند الإطلاق إلا إذا قيدت فقيل صلاة جنازة، وعند الرملي والخطيب يشملها اسم الصلاة في حالة الإطلاق. ولأجل هذا الخلاف قال وكالصلاة في ذلك سجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، أرجو أن يكون واضحا لكم. قال رحمه الله تعالى بالحدث، المعنى أن الصلاة تبطل بالحدث أصغر كان أو أكبر، والأصغر مر معنا أنه ما أوجب الوضوء، والأكبر ما أوجب الغسل، ولو سهوا، أي ولو كان الحدث سهوا، فحذفت كان واسمها ولو سهوا، ولو كان الحدث اسم كان سهوا. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، هذا شاهد للو، تمام. قال المعنى أن الصلاة تبطل بالحدث أصغر كان أو أكبر، ولو سهوا، ولو كان الحدث من فاقد الطهورين، يعني حتى لو كان الشخص فاقدا للطهورين وأحدث تبطل صلاته، تمام. شخص لم يجد ماء ولا ترابا ماذا نقول له؟ صلي الفرض فقط، صح؟ لا، ليس لك أن تتنفل. الذي لا يجد ماء ولا ترابا وهو محدث يصلي الفرض فقط، ليس له أن يتنفل، صلى الفرض، وعندما صلى الفرض في أثناء الصلاة أحدث بطلت صلاته. وفي ذلك يقول في الزبد ومن لماء أو تراب فقد الفرض صلى، فقط لا يصلي النفل، لأنه في الأصل ممنوع من الصلاة، وإنما صلى الفرض لحرمة الوقت. قال هنا ولو من فاقد الطهورين أو دائم الحدث غير حدثه الدائم، شخص عنده سلس بول، هذا دائم حدث، توضأ وعندما انتهى من الوضوء صلى، في أثناء الصلاة خرج منه حدث آخر غير البول الذي هو دائم بطلت صلاته. قال ولو أو دائم الحدث، دائم معطوف على فاقد، ولو من فاقد الطهورين أو من دائم الحدث غير حدثه الدائم. وهذه هي الخصلة الأولى من الخصال التي تبطل بها الصلاة، وإنما تبطل الصلاة بحصول الحدث إذا كان الحدث حصل قبل يعني أثناء التسليمة الأولى وقبلها لا بعدها. يعني لو أنه أحدث بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية صلاته صحيحة، فالتسليمة الثانية ليست من الصلاة بل من متممات الصلاة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وهذه الخصلة الأولى من الخصال التي تبطل بها الصلاة. الخصلة الثانية: وبوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل. وبوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل تبطل الصلاة بوقوع النجاسة، لكن النجاسة لها شرط. المراد بالنجاسة هنا النجاسة غير المعفو عنها. أما النجاسة المعفو عنها كدم قليل فهذه لا تبطل الصلاة بها، حتى إذا لم تلقى لا تبطل الصلاة بها. قال: إن لم تلقى حالا، مفهومه أنها إذا ألقيت تمام حالا لا تبطل الصلاة، أما إذا لم تلقى أصلا أو ألقيت لكن لا حالا بل تراخى فالصلاة تبطل. قال: من غير حمل، مفهومه أنها لو ألقيت حالا لكن مع الحمل تبطل الصلاة. واضح؟ ولذلك يمكن أن تقول إن الشروط أربعة هي موجودة في كلامه، نفهمها أولا. الشرط الأول أن تكون النجاسة غير معفو عنها. الشرط الثاني أن تلقى. الشرط الثالث أن يكون إلقاؤها حالا. الشرط الرابع أن يكون إلقاؤها من غير حمل. كم هذه؟ هي مذكورة في كلامه الآن، يمكن أن ترقمها فقط. قال: المعنى أن الصلاة تبطل أيضا. طبعا أيضا هذه أيضا مصدر الفعل آض، إذا رجع آض يئيض أيضا إذا رجع، تمام. أن الصلاة تبطل أيضا بحدوث النجاسة الغير معفو عنها. الغير معفو عنها هذا تقييد للمتن. المتن أطلق، قالوا بوقوع النجاسة. مهمة الشارح أن يقيد ما يطلقه المتن، فقال بوقوع بحدوث النجاسة الغير معفو عنها. وهنا مبحث لغوي، أنه أدخل الألف واللام على غير، ومعلوم عندنا أن غير من الأسماء التي تلازم الإضافة، صح؟ فعندنا بعض الأسماء في العربية غير وجميع وكل وبعض تلازم الإضافة. ولذلك لاحظ معي، غير في القرآن الكريم وردت في أكثر من 200 موضع، ولا موضع إلا وهي تضاف، ما دخلت الألف واللام عليها. واضح؟ لكن الشارح رحمه الله يعني جرى على ما اشتهر وشاع على ألسنة الفقهاء من إدخال الألف واللام على غير. فقال هنا: المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بحدوث النجاسة الغير معفو عنها على بدن المصلي أو ثوبه إن لم ينحها قبل مضي أقل الطمأنينة. ولاحظ معي قوله قبل مضي أقل الطمأنينة، هذا فيه إشارة وبيان لقوله حالا. لما قال حالا كم مقدار؟ ما ضابط الحال؟ واضح؟ ما ضابط الفورية؟ قال إن لم ينحيها قبل مضي أقل الطمأنينة. قال: فإن نحاها قبل ذلك، أي فإن نحى النجاسة غير المعفو عنها قبل ذلك، أي قبل مضي أقل الطمأنينة، جملة اعتراضية، كأن كانت يابسة، أي كأن كانت النجاسة يابسة، ونفض ثوبه حالا، أو كانت النجاسة رطبة وألقاها بما وقعت عليه حالا. نجاسة رطبة مثلا وقعت على هذه الطاقية، تمام، فألقاها حالا تمام؟ من غير قبض له، من غير قبض له. لماذا؟ ضمير يعود على إيش؟ من غير قبض له، أي من غير قبض لما وقعت عليه النجاسة، من غير قبض لما وقعت عليه النجاسة، من غير قبض له ولا حمل، يعني لم يقبضها، لم يقبضها ولم يحملها، من غير قبض ولا حمل، قال لم تبطل صلاته. إذن الضمير في قوله له يعود على ما وقعت عليه النجاسة. قال رحمه الله سيفرع الآن: فلو نحاها بيده، نحى النجاسة غير المعفو عنها بيده، واحد، أو بعود فيها، أي أو نحى النجاسة بعود فيها، النجاسة فيها عود، فأزاح النجاسة، أزاح النجاسة بعود فيها، جيد، هذا الثاني، أو وضع يده على الموضع النجس مما وقعت عليه، النجاسة وقعت على الثوب فوضع يده على الموضع النجس الذي وضعت عليه النجاسة، ثلاثة، بطلت صلاته. فلو نحاها بيده أو بعود فيها أو وضع يده على الموضع النجس مما وقعت عليه كثوبه بطلت صلاته، جيد. وهذه هي الخصلة الثانية من الخصال التي تبطل بها الصلاة. لكن تبقى مسألة: لو أنه كان في المسجد ووقعت عليه النجاسة، وأمكن أنه يلقي النجاسة فورا من غير حمل، قلنا لا تبطل الصلاة، لكن قد يترتب على ذلك تلويث المسجد، وتلويث المسجد ما حكمه؟ حرام. نقول: إذا كانت النجاسة رطبة يتلوث المسجد بسببها، فحينئذ يقطع الصلاة ليلقي النجاسة خارج المسجد، ولا يجوز له أن يلوث بها المسجد. ومحل هذا إذا كان وقت الصلاة متسعا، ما زال الوقت فيه سعة، فهمتم؟ أما إذا كانت النجاسة جافة لا تلوث المسجد لعدم الرطوبة، أو كان وقت الصلاة ضيقا، فإنه يلقيها ثم يجب عليه أن ينظف المسجد، فهمتم عليها؟ واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وبانكشاف العورة إن لم تستر حالا. المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بانكشاف شيء مما يجب ستره لصحتها، والذي يجب ستره بالنسبة للذكر ما بين سرته وركبته، وبالنسبة للمرأة جميع، طبعا المرأة الحرة، جميع بدنها عدا الوجه والكفين. المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بانكشاف شيء مما يجب ستره لصحتها إن لم يستر قبل مضي أقل الطمأنينة، فيما إذا طير الريح السترة، فيما إذا طير الريح السترة، يعني رجل كان يصلي فجاءت ريح ورفعت إزاره فانكشف شيء من فخذه، واضح، فستره حالا، لا تبطل صلاته. لاحظ معي هنا قيدان: من الذي كشف العورة؟ الريح، هذا قيد. قال: فيما إذا طير الريح، الريح هنا قيد ليس مثالا، فخرج بالريح غير الريح. بمعنى آخر، لو كان مثلا ابنه الصغير رفع إزاره، فهمت؟ أو بهيمة رفعت إزاره، تبطل صلاته، لأن الريح هنا من باب ضرب، من باب التقييد لا من باب ضرب المثال. هذا المعتمد الذي قرره العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته. القيد الثاني أنه ستر ذلك حالا، فلو تراخى في الستر بطلت صلاته، واضح؟ إذن كم عندنا قيد؟ عندنا قيدان. قال هنا: فيما إذا طير الريح السترة، وقبل ذلك قال: إن لم يستر قبل مضي أقل الطمأنينة. قال: فإن طيرها غيره، فإن طيرها طير ماذا؟ السترة. غيره غير ماذا؟ قوله غير الريح يشمل ما لو كان الذي طيرها غير مميز، كبهيمة أو صبي صغير. فتخيل مثلا امرأة تصلي، فجاء الصبي الصغير فجر خمارها فانكشف بعض شعرها، تبطل الصلاة مباشرة. واضح؟ لماذا؟ لماذا فرقتم بين الريح وبين الصبي والبهيمة؟ قالوا لأن الصبي والبهيمة لهما نوع تمييز، لكن الريح ليس لها تمييز أصلا. فهمتم؟ الصبي والبهيمة لهما نوع تمييز، فجعلوا القيد في الريح قيدا حصريا لا يلحق به غيره. فقال هنا فإن طيرها غيره ضر وإن ستر حالا. فهمتم عليا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وهذه هي الخصلة الثالثة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. طبعا قوله قبل قليل قال فيما إذا طير الريح السترة من باب أولى، إذا كشف هو عن نفسه عمدا حتى وإن ردها حالا تبطل صلاته. تمام، من باب أولى هذا أنها تبطل صلاته. قال رحمه الله تعالى وبالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وبالنطق بحرفين أو حرف مفهم، المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بنطق المصلي وهو عامد. الواو هنا واو الحال، أي حال كونه عامدا. تمام، بنطق المصلي وهو عامد أي وعالم بالتحريم وأنه في الصلاة. عالم بأمرين، عالم بتحريم النطق في الصلاة وعالم أنه في الصلاة، عالم بأمرين. فلو كان يعلم أنه في الصلاة لكن لا يعلم أن الكلام حرام لا تبطل، ولو كان يعلم أنه حرام أي أن الكلام حرام لكن نسي أنه في الصلاة لا تبطل. فلا بد أن يعلم بتحريم الكلام ولا بد أن يعلم أنه في الصلاة. قال المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بنطق المصلي وهو عامد أي وعالم بالتحريم وأنه في الصلاة بحرفين متواليين ولو غير مفهمين. نفس الكلام، ولو كان غير مفهمين، فحذفت كان واسمها. ولو كان غير مفهمين، إيش قال عندك بعدين؟ أو مركبين. مركبين معطوف على إيش؟ على غير ولا على مفهمين؟ لو كان معطوف على غير بيكون التقدير هكذا، ولو كان غير مفهمين ولو كان مركبين، ولو كان مركبين. تمام، من حرف ومادته. طيب لو كان العطف على مفهمين ولو كان غير مركبين، المعنى الثاني هذا غير صحيح، لأنه هو يريد أن يقول ولو كان مركبين من حرف ليس غير مركبين، هو يريد أن يتكلم على المركبين. ولو كان مركبين من حرف ومادته مثل ما. واضح؟ ما هذه فيها ثلاثة حروف ميم وألف ممدودة، لكن مثل واضح؟ فهو يريد أن يتكلم على حرفين مركبين ليس غير مركبين. تمام، من الحرف ومادته. إذن قوله مركبين هنا معطوف على غير وليس معطوف على مفهمين، أرجو أن يكون واضحا لكم. قال رحمه الله ولو غير مفهمين أو مركبين من حرف ومادته وبحرف مفهم، أي وتبطل الصلاة بنطق المصلي بحرف مفهم. ما مثاله؟ قال كقي. قي حرف مفهم فعل أمر من الوقاية، وعي فعل أمر من الوعي الوعاية، وفي فعل أمر من الوفاء. طبعا من باب الفائدة، الإمام جمال الدين بن مالك رحمه الله صاحب الألفية له قصيدة أظن في 15 بيتا جمع فيها الأفعال التي يأتي فعل الأمر فيها بحرف واحد، واضح؟ جمع الأفعال التي يكون فعل الأمر فيها حرف واحد. تمام، في قصيدة أنا لا أحفظها لكن مكتوبة عندي، إذا أحببتم أرسلتها لكم إن شاء الله. قال: فإن لم يكن عامدا ما صورته؟ لم يكن عامدا ما صورته؟ بأن، شوف دائما تنبه، هذه بأن كأن حيث، هذه تسمى للتصوير خاصة بأن وحيث، أما كأن هذا للتمثيل، لما يقول بأن للتصوير ولما يقول كأن هذا للتمثيل. قال هنا: فإن لم يكن عامدا ما صورة كونه غير عامد؟ قال: بأن سبقت لسانه، هذا غير عامد. أو كان جاهلا بالتحريم معذورا. متى يكون الجاهل بالتحريم معذورا؟ يكون الجاهل بالتحريم معذورا إذا كان قريب عهد بإسلام، أسلم حديثا، أو نشأ في منطقة بعيدة عمن يعلم ذلك، هنا يكون معذورا. أما لو نشأ في وسط المسلمين، واضح، ممن يعلم ذلك، فهذا ليس معذورا. ولذلك قال: أو كان جاهلا بالتحريم معذورا، كمن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، أو كان ناسيا أنه في الصلاة، هذا مثال غير العامد، مثال الثالث. تمام، فإن كان، يعني فإن كان في حالة كون غير العامد ما نطق به قليلا، وهو ضابط القلة، أربع كلمات عرفية عند ابن حجر وست عند القليوبي ومن تبعه، لم يضر. عند القليوبي، القليوبي أحد أئمة الشافعية من أصحاب الحواشي، وكان متفننا في علوم كثيرة، الفقه والأصول والفلك واللغة العربية، وله حاشية على شرح العلامة خالد الأزهري على الأجرومية، وله كتب في المنطق، واضح، يعني كان متفننا. توفي سنة 1056. الإمام القليوبي يقول: الضابط في القليل ست كلمات. قال هنا: وست عند القليوبي ومن تبعه. من الذي تبعه؟ يشير إلى العلامة باعشن صاحب بشرى الكريم، شرح المقدمة الحضرمية، فإنه تبع القليوبي على أن القليل ست كلمات. قال: لم يضر. طب هنا قال كلمات عرفية، لماذا قال عرفية؟ يعني لا يراد بالكلمة هنا الكلمة التي في الصلاح النحاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين قال له ذو اليدين في القصة المشهورة: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ماذا قال؟ لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، نسيت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فأتم صلاته. لاحظ معي كم كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم أنس ولم تقصر، أكما يقول ذو اليدين، أربع كلمات. إذن ممكن تضبطها أربع عرفا، لكن لو كنت تضبطها على قواعد النحاة، لم أنسى كلمتان مع الضمير المستتر هذا، وكلمة، تقصر كلمة وفي ضمير مستتر، هذه طلعت ست لوحدها هذه بس. وبعدين أكما يقول ذو اليدين يكون أكثر. إذن الضبط هنا ليس على طريقة علماء اللغة، فلا تحسب اللم وحدها وتحسب الواو وحدها، واضح، وإنما كلمات إيش؟ عرفية. هذا معنى قوله هنا: أربع كلمات عرفية أو ست كلمات عرفية. فهمتم؟ في العرف مثلا لم أنسى يعدونها كلمة واحدة، لكن عند كلام، عند قواعد النحاة، في مصطلح النحاة، ليست كلمة، لم أنسى ثلاث كلمات، صح؟ نعم. قال هنا: أو كثيرا، أي فإن كان، شوف هذا لما قال فإن كان ما نطق به قليلا لم يضر، أي حال كونه ليس بعامد، تمام؟ أو كان ما نطق به كثيرا، أي حال كونه ليس بعامد أيضا، وهو ما ضابط الكثير، وهو ما زاد على ذلك، أي ما زاد على 4 كلمات عند ابن حجر أو زاد على 6 كلمات عند القليوبي ومن تبعه. ضر مطلقا، ما معنى ضر مطلقا؟ سواء كان قليلا أو كثيرا. إذن باختصار تستطيع أن تجعل القاعدة كالتالي: الكلام الكثير في الصلاة يضر مطلقا عمدا أو سهوا. الكلام الكثير في الصلاة يضر مطلقا عمدا أو سهوا. الكلام القليل إن كان عمدا ضر، إن كان سهوا لا يضر. واضح أو لا؟ ولذلك انظر هنا قال: أو كثيرا. ما ضابط الكثير؟ قال: وهو ما زاد على ذلك ضر مطلقا. ما المراد بقوله مطلقا؟ أي ضر سواء كان سهوا أو عمدا. واضح يا شيوخ؟ جميل. قال: وهذه هي الخصلة الرابعة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. ثم قال: وبالمفطر عمدا. هذا الأمر الخامس. المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بكل ما يفطر به الصائم. المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بكل ما يفطر به الصائم مع العمد والعلم بالتحريم. ما مثاله؟ قال: كأن. هذه للتمثيل الآن. شوف، أول قال بأن، تلك للتصوير وهذه للتمثيل. قال: كإدخال عود في نحو أذنه. القاعدة في باب الصيام أن كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح تبطل الصوم. فلو أدخل مثلا عودا في أنفه فتجاوز الخيشوم، تعدى الخيشوم، بطل صومه، كذلك بطلت صلاته. جيد. لو أنه أدخل عودا في أذنه فتجاوز إلى باطن الأذن وهو ما بعد قحف الرأس بطل صومه وكذلك بطلت صلاته. فقال هناك: إدخال عود في نحو أذنه. وهذا المثال يستقيم على معتمد المذهب أن إدخال شيء في الأذن يبطل الصوم، أي إذا وصل إلى باطن الأذن. وهنالك وجه اختاره بعض الشافعية أن ما يصل عبر الأذن إلى باطنها لا يبطل الصوم، لأن الأذن ليست بمنفذ للدماغ بخلاف الأنف والفم. لكن هذا وجه مرجوح. المعتمد أن ما يصل إلى باطن الأذن، تمام، هذا يبطل الصوم. قال هنا: كإدخال عود في نحو أذنه وكالأكل بضم الهمزة، وكالأكل ولو قليلا. أما مع النسيان أو الجهل بالتحريم وقد عذر بما مر. إيش معنى وعذر بما مر؟ قالوا: أما مع النسيان، واضح، أو الجهل بالتحريم وقد عذر بما مر، أي عذر بكونه قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عمن يعلم ذلك. هذا معنى قوله وقد عذر بما مر. فلا تبطل، أي فلا تبطل صلاته، إلا إن توالت منه 3. إيش عندكم؟ إيش الضبط عندكم؟ مضغات هكذا ولا مضغات؟ بدون حركات، مضغات بضم ثم سكون. كلكم هكذا لا أدري، إن شاء الله تكون هكذا صواب، لكن أنا الذي أعرفه مضغات هكذا، لكن قد أكون أنا مخطئ. يعني العادة في جمع المؤنث السالم أن يكون بهذا الوزن، خطوات، تمام، لكمات، لكن ما أدري، يحتاج إلى مراجعة فقط. قال: إلا إن توالت منه 3 مضغات. نبقى على ما في الكتاب الذين راجعوا الكتاب يعني على قدر من العلم كبير. قال كما يأتي، سيأتي معنا هذا. إيش معنى كما يأتي؟ يعني أنه حينئذ البطلان ليس بهذا السبب، ليس بهذه الخصلة، وإنما بخصلة أخرى وهي الفعل الكثير المتوالي، الفعل الكثير المتوالي، فيخرج من هذا السبب إلى سبب آخر. قال وهذه هي الخصلة الخامسة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. ثم قال وبالأكل الكثير ناسيا. الأكل بضم الهمزة المأكول، وفرق بين الأكل والأكل. الأكل مصدر، تمام، وأما الأكل فإنه المأكول. وفي القرآن الكريم في سورة الكهف تؤتي أكلها أي مأكولها، تمام، كل حين بإذن ربها، تمام. قال الأكل بضم الهمزة المأكول، وبالفتح مصدر أكل، والمراد الأول. لماذا المراد الأول؟ لماذا المراد المأكول؟ انتبه معي، عندنا صورتان. لو كان يصلي وفي أثناء الصلاة أخذ طعاما فوضعه في فمه مرة ومرتين وثلاثا، تمام، هذا بطلت صلاته. ما السبب؟ بسبب الأكل، هذا بسبب الأكل. لكن لو كان عنده طعام في فمه وصلى وفي أثناء الصلاة ابتلع الطعام، بطلت صلاته بسبب الأكل المأكول. فهمتم علي ولا لا؟ الآن هو يتكلم على الفعل أو يتكلم على المأكول؟ على المأكول. ولذلك عندما ضبط قال وبالأكل الكثير ناسيا، قال الأكل بضم الهمزة المأكول، إذن هو يتكلم عن المأكول. طيب والفعل؟ انتظر سيأتي بعد قليل. جيد، قال الأكل بضم الهمزة المأكول وبالفتح مصدر أكل، والمراد الأول. وأما الثاني الذي هو الفعل، تمام، فسيأتي حكمه لأنه من أفراد العمل، يعني يدخل تحت العمل، فالعمل جنس، العمل في الصلاة جنس، ومن أفراد هذا الجنس الأكل. الأكل، جيد، الأكل. قال والمعنى أن الصلاة تبطل أيضا بالأكل الكثير من الناس، وفي حكمه الجاهل المعذور. لكن هذا محله إذا كان إيش؟ كثيرا. قال والفرق بينها وبين الصوم. في الصوم لو أكل ناسيا لا يبطل صومه، سواء أكل قليلا أو كثيرا. في الصوم لو أكل ناسيا لا يبطل صومه، أكل قليلا أو كثيرا. في الصلاة لو أكل ناسيا نقول إن أكل ناسيا قليلا لا تبطل صلاته، وإن أكل ناسيا كثيرا بطلت صلاته. طب لماذا لا تقولون في الصوم كما قلتم في لماذا لا تقولون في الصلاة كما قلتم في الصوم؟ في الصلاة فصلتم بين القليل والكثير، في الصوم قلتم لا بطلان في حالة النسيان مطلقا قليل أو كثير. لماذا؟ قال والفرق بينها أي الصلاة وبين الصوم حيث لا يضر فيه ذلك من المذكورين، حيث لا يضر فيه، في ماذا؟ في الصوم ذلك، إيش ذلك؟ الأكل الكثير ناسيا، واضح؟ حيث لا يضر فيه أي في الصوم ذلك، هو يتكلم على إيش الآن؟ على الأكل الكثير ناسيا، صح؟ قال حيث لا يضر فيه ذلك أي الأكل الكثير ناسيا من المذكورين. من ومن؟ الناسي والجاهل المعذور. ها؟ اكتب المرجع للأشياء هذه ستنسى. هو كلامه دقيق ويختصر الكلام بالضمائر. والفرق بينها أي بين الصلاة وبين الصوم حيث لا يضر فيه أي في الصوم ذلك أي الأكل الكثير ناسيا من المذكورين وهما الناس والجاهل المعذور. أن هذا الفرق، هذا خبر والفرق، الفرق أن، تمام، أن الصلاة ذات أفعال منظومة والكثير من ذلك يقطع نظمها. أن الصلاة ذات أفعال منظومة منتظمة، والكثير من ذلك أي والكثير من الأكل يقطع نظمها، بخلاف الصوم فإنه كف وإمساك، فليس له أفعال منظومة، وبالتالي الكثير من الأكل ناسيا أو جاهلا معذورا لا يقطع نظم الصوم، لأن الصوم مجرد كف وإمساك. واضح الفرق؟ نعم. قال: وهذه هي الخصلة السادسة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. قال رحمه الله تعالى في المبطل السابع: وبثلاث حركات متواليات ولو سهوا. إيش معنى ولو سهوا؟ ولو كانت الحركات سهوا، فحذفت كان مع اسمها. قال المعنى: أن الصلاة تبطل أيضا بالعمل الكثير ولو من الناس والجاهل المعذور، وهو أي والعمل الكثير، وهو ثلاثة أفعال فأكثر، وهو ثلاثة أفعال فأكثر متتابعة عرفا. إيش عندكم؟ فأكثر ولا فأكثر؟ فأكثر. طيب، متتابعة أو متتابعة؟ تن. شوف إشكال هذا، إما أن تقول متتابعة حال، أو أن تقول متتابعة نعت لأفعال، أفعال متتابعة، لكن تن لا أدري ما تخريجها، ما أعرف، الله أعلم. دار الضياء نعم مكسورة، ويصح النص إذا قال متتابعة أي حال كونها متتابعة لا بأس، ما في مشكلة. قال: لكن تن هذه ما أعرفها إيش بتكون، يعني ثلاثة متتابعة يعني نعت لثلاثة مستبعدها. قال: وهو ثلاثة أفعال فأكثر متتابعة عرفا، بحيث هذه للتصوير، ما صورة تتابع، ما صورة كونها متتابعة؟ قال: بحيث لا يعد الفعل الثاني منقطعا عن الأول. لو كان الثاني منقطعا عن الأول هذا ليس متتابعا. طيب متى يكون متتابعا؟ إذا كان الثاني ليس منقطعا عن الأول، بحيث هذا تصوير للتتابع، لا يعد الفعل الثاني منقطعا عن الأول ولا الثالث منقطعا عن الثاني. لا فرق بين أن يكون بعضو واحد أو بأكثر، لا فرق في ماذا؟ في البطلان، لا فرق في بطلان الصلاة، سواء حرك عضوا واحدا أو حرك أكثر من عضو. بمعنى نحن كم قلنا حركات تبطل الصلاة؟ ثلاثة، فلو حرك عضوا واحدا ثلاث مرات بطلت صلاته، ولو حرك رجله مرة ويده مرة ورأسه مرة بطلت صلاته. واضح؟ سواء كانت الحركة بعضو واحد ثلاث مرات أو بثلاثة أعضاء كل عضو مرة بطلت الصلاة في حالتين. فقوله لا فرق أي لا فرق في البطلان بين أن يكون التحريك بعضو واحد أو بأكثر، لكن بشرط. إذن عندنا قبل ذلك عندنا شرطان: الشرط الأول أن تكون ثلاث حركات، تمام، كثير، أن يكون كثيرا، ضابطه ثلاث حركات. الشرط الثاني أن تكون متواليات. الآن سيزيد الشرط الثالث. قال: لكن بشرط أن يكون ثقيلا، أي أن يكون العضو ثقيلا، أن يكون ثقيلا. هنا الذي حذف اسم كان، أن يكون العضو ثقيلا. ما مثال العضو الثقيل؟ قال: كاليد، تمام، عضو ثقيل، والرجل، والرأس، واللحيين، لحي هذا الذي تنبت عليه اللحية، تنبت عليه الأسنان السفلى في الفك، تمام، عظم اللحي هذا عضو ثقيل. تمام. ولذلك قال واللحيين إشارة إلى ما مر لما قال إيش في المضغات، لو ترتب على المضغات ثلاث حركات، يعني نحن مثلنا لو أخذ باليد، حتى لو ما أخذ باليد لكن يمضغ الطعام فحرك فكه ثلاث مرات متواليات فطرت صلاته. فهمتم علي؟ هذه أمثلة للعضو الثقيل. إذن الشرط الثالث إيش؟ أن يكون بعضو ثقيل. قال كاليد والرجل والرأس واللا مفتوحة اللحيين، تمام. قال فلا يضر بالخفيف، أي فلا يضر تحريك العضو الخفيف، أو فلا يضر الحركة بالعضو الخفيف. ما مثاله؟ قال كالأصابع وحدها، كالأصابع وحدها أي من غير تحريك الكف. الأصابع يحرك الأصابع، الكف مستقرة، لكن لو حرك الكف هذا عضو ثقيل. فهمتم علي؟ حرك الأصابع فقط، تمام. قال فلا يضر بالخفيف كالأصابع وحدها، واحد. ما مثال الخفيف الثاني؟ قال كالأجفان غطاء العين، تمام، هذا عضو خفيف. قال والشفه عضو خفيف، ولو مرارا متعددة، يعني حتى لو حركها مرارا متعددة. وأيضا زادوا على ذلك الأذن واللسان، واضح؟ فهذه كلها أعضاء إيش؟ أعضاء خفيفة. قال ولو مرارا متعددة متوالية لا تبطل بها الصلاة، لا تبطل بها الصلاة. جميل. لكن بعدين بيقول هذا قيل أنه بشرط ألا يقصد اللعب، لكن لو حرك الأجفان قاصدا اللعب، إذا كان الطفل موجودا فيفعل هكذا للطفل على سبيل المثال، تمام، بجفنه على سبيل المثال، تبطل الصلاة لأنه قصد بذلك إيه؟ اللعب. نعم، سيأتي بعد قليل. إذن كم عندنا قيود الآن؟ ثلاثة: أن يكون كثيرا متواليا بعضو ثقيل. قال وخرج بالكثير القليل، وخرج بالكثير القليل وهو ما قل عن الأفعال الثلاثة وإن تتابع، يعني لو خطأ خطوتين متتابعتين لا تبطل الصلاة. طيب الخطوة ما هي؟ نقل القدم إلى أمام أو خلف أو يمين أو يسار، نقل القدم خطوة. فإن نقل الثانية، ننظر، إن نقل الثانية إلى حذائها، إلى مكانها مسامتة الأولى، فهذه خطوة. لكن لو نقل الثانية إلى الأمام أو إلى الخلف، فهمت؟ خطوتان بهذا الشكل، هكذا هكذا خطوة، نقلت هذه ونقلت هذه لكن إلى محاذاتها، هذه خطوة. لكن لو فعلت هكذا وهكذا خطوتان، فالآن إذا زدت الثالثة إلى الأمام بطلت الصلاة. فهمتم علي؟ نعم. قال وخرج بالكثير القليل وهو ما قل عن الأفعال الثلاثة وإن تتابع، أو كان ثلاثة فأكثر ولم يتتابع فلا تطل به الصلاة لانتفاء شرط التوالي. ثم قال رحمه الله هذا كله ما لم يقصد اللعب، هذا الشرط الرابع. أما إذا قصد اللعب فتبطل الصلاة ولو كان الفعل قليلا، إذا قصد اللعب تبطل الصلاة ولو كان الفعل قليلا. قال ولم يكن ضروريا، لا يقدر على تركه، هذا الشرط الخامس، ألا يكون ضروريا، هذا شرط منفي. قال كحكة الجرب، لو كان به مرض جلدي يحتاج معه إلى حكة دائمة، أو مثل بعض الناس بسبب مرض ما أو كبر سن عنده ارتعاش في جسده، ارتعاش مستمر، لا تطول الصلاة. لماذا؟ لأن هذا أمر ليس باختياره، وصلت إليه الضرورة. تمام. قال هذا كله ما لم يقصد اللعب ولم يكن ضروريا لا يقدر على تركه كحكة الجرب، ومثله ما يذكر في صلاة الخوف من الصلاة حال القتال لأنه ضروري لا يستطيع تركه. تمام. قال وإلا ضر في الأولى مطلقا. إيش معنى ضر في الأولى مطلقا؟ ما معنى ضر في الأولى؟ ما هي الأولى؟ إذا قصد اللعب ضر مطلقا. ما معنى ضر مطلقا؟ قل الفعل أو كثر. تمام. وإلا ضر في الأولى مطلقا قل الفعل أو كثر. ولذلك انظر ماذا قال، وإلا ضر في الأولى مطلقا ولو قليلا بعضو خفيف. حتى لو كان قليلا بعضو خفيف يضر، بعضو خفيف كما قلنا في بالأصبع، بالأجفان، عرفت، باللسان، ها، حتى بهذا يضر. ولو قليلا بعضو خفيف فإنه يضر. ولم يضر في الثانية، إيش الثانية؟ في حالة الضرورة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ حتى وإن كثر لا يضر، حتى وإن توالى لا يضر. ولذلك في صلاة الخوف قالوا إذا احتاج في أثناء الصلاة حال القتال إلى ضربات متوالية لا تبطل الصلاة. تمام؟ لا بطلان في ذلك. إذن لو قلنا حاصل الشروط كم؟ 5 شروط. ما هي؟ الشرط الأول أن يكون الفعل كثيرا، الشرط الثاني أن يكون متواليا، الشرط الثالث بعضو ثقيل، الشرط الرابع بغير قصد اللعب، الشرط الخامس أن لا يكون ضروريا. كلها شروط إثبات إلا الرابع والخامس، أن لا يكون بقصد اللعب وأن لا يكون ضروريا. قال وهذه الخصلة السابعة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. ثم قال وبالوثبة الفاحشة. وبالوثبة الفاحشة، الوثبة هي القفزة، وهذا المبطل كالاستثناء من المبطل السابق، لأن في المبطل السابق إيش قال؟ الفعل الكثير، ثم فسر الكثير بأنه إيش؟ 3 خطوات. يقول قائل طيب لو قفز في الصلاة هذه واحدة، هذه لا تبطل بها الصلاة، ليست 3. قال لا، هذه واحدة لكنها فاحشة بنفسها تبطل الصلاة. فهمتم؟ هذا كالتقييد للمبطل السابق. ولذلك قال هنا وبالوثبة الفاحشة، مع أن قوله الفاحشة سيأتي بعد ذلك أنها صفة لازمة، صفة لازمة. قال المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بالوثبة. الصلاة تبطل أيضا بإيه؟ بالوثبة، قفزة. تمام. قال وهي التي فيها انحناء بكل البدن، يعني يقفز البدن كله ينحني، ومثله الضربة الفاحشة. قال وهي التي يتحرك لأجلها جميع البدن، يعني في ضربة خفيفة هكذا ما يتحرك لها جميع البدن، وفي ضربة تحتاج أن تفعل هكذا. تمام. هذه يتحرك لها جميع البدن، هذه تبطل بها الصلاة. واضح؟ قال هنا وهي التي فيها انحناء بكل البدن، ثم انظر ماذا قال، ولا تكون إلا فاحشة. إذن قوله في المتن الوثبة الفاحشة ليس من باب التقييد، ليست صفة مقيدة، ليس، انتبه معي، ليس عندنا وثبة فاحشة وثبة غير فاحشة، لا، كل وثبة فاحشة فهي ليست صفة مقيدة. طيب إيش هي؟ قال هذه صفة لازمة، وبعضهم عبر فقال هي صفة كاشفة، صفة لازمة وصفة كاشفة، ما الفرق بينهما؟ انظر إلى كلامه. قال رحمه الله فقوله الفاحشة صفة لازمة، وفي قول بعضهم إنها كاشفة تسمح، مسامحة، يعني ليس تعبيرا دقيقا، التعبير الدقيق أنها صفة لازمة. ما تعرف الصفة اللازمة؟ الصفة اللازمة هي تلك الصفة التي لا ينفك عنها الموصوف، الصفة اللازمة هي تلك الصفة التي لا ينفك عنها الموصوف وليست جزءا من ماهيته وحقيقته. دخلنا في المنطق. هي تلك الصفة التي إيش؟ لا ينفك عنها الموصوف وليست جزءا من حقيقته وماهيته. انتبه معي، لو قلت لك ما الإنسان، الإنسان ما هو، ما ماهية الإنسان؟ الجواب حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق، هذا بيان لماهية الإنسان، لحقيقة الإنسان. طيب لو قلت الإنسان حيوان كاتب، الإنسان حيوان كاتب، كلمة كاتب ألا تميز الإنسان؟ تميز الإنسان. لكن هل كاتب، هل يوجد غير الإنسان يكتب؟ ما في، صح؟ ممكن يقول الجن يكتبون، تمام، ملائكة، تمام. كاتب هذه الصفة تختص بالإنسان، لكن بارك الله فيكم هذه الصفة، صفة كاتب، ليست جزءا من ماهية الإنسان، تسمى صفة عرضية في المنطق، صفة عرضية ليست داخلة في الحقيقة، هي خارجة عن الحقيقة لكنها خاصة بالإنسان، ولذلك تسمى عرضي خاص. عرضي خاص، عرضي يعني ليس ذاتي، خاص أي لا يشارك الإنسان غيره فيها. مثال آخر، لو قلت الإنسان حيوان ضاحك، يقول قال ممكن الحيوانات تضحك، صح؟ نقول لا، انتبه، ما هو الضحك؟ الضحك يعرفه علماء المنطق فيقولون الضحك تفتر الناب عن تعجب، يعني ظهور الناب بسبب تعجب، هذا خاص بالإنسان لا يشاركه غيره. إذا عرفت الإنسان فقلت الإنسان حيوان ضاحك، فأنت عرفت الإنسان بصفة ليست من ذاته، صفة عرضية لكنها خاصة، هذا يسمى عرضي خاص. جيد، لابد أن تدرس المنطق ولو السلم فقط، هذا مهم حتى تفهموا مصطلحات العلوم. إذن هذا معنى الصفة إيش اللازمة. إيش قلنا الصفة اللازمة؟ هي التي لا ينفك الموصوف عنها، أيوة، وليست جزءا من حقيقته وماهيته. طيب قال هنا والصفة الكاشفة ما هي؟ أما الصفة الكاشفة فهي التي تبين حقيقة الموصوف، تبين إيش؟ حقيقة الموصوف. مثال، تقول الجسم، عفوا، تقول أيوة الجسم الطويل العريض العميق لا بد أن يشغل جزءا من الفراغ. الجسم هذا جسم، الطويل العريض العميق لا بد أن يشغل جزءا من الفراغ، هذه تسمى صفة كاشفة. لماذا سميت صفة كاشفة؟ لأنها تبين حقيقة الموصوف، حقيقة الجسم هكذا، لا يكون جسما إلا إذا شغل جزءا من الفراغ، هذه صفة كاشفة. والأولى صفة إيش؟ لازمة. فهمتم الفرق؟ قال هنا وفي قول بعضهم إنها كاشفة تسمح إذ لا ينطبق عليها، أي على كلمة فاحشة، تعريفها، أي تعريف الصفة الكاشفة. أرجو أن يكون واضحا لكم. قال وهذه هي الخصلة الثامنة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. ثم قال والضربة المفرطة، المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بالضربة المفرطة وهي التي يتحرك لها جميع البدن، ومثلها الرفسة المفرطة. الرفسة، عرفتم الرفسة؟ أن يضرب بقدمه للخلف، يقال رفس الحمار صاحبه إذا ضرب إلى الخلف، تمام؟ قالوا هذه هي الخصلة التاسعة من الخصال التي تبطل بها الصلاة وهي واضحة. قالوا بزيادة ركن فعلي عمدا، المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بزيادة ركن فعلي فيها مع العمد. وقوله مع العمد أخرج ما لو كان بالسهو، فلو شك هل سجد سجدة أو سجدتين نقول خذ باليقين وهو الأقل واسجد، هذه قد تكون الثالثة لكنها ليست بالعمد فلا تبطل الصلاة. قال المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بزيادة ركن فعلي فيها مع العمد أي والعلم بالتحريم كركوع لغير المتابعة، أي تبطل الصلاة إذا زاد ركوعا تمام لغير المتابعة غير المتابعة. بسم الله. طيب لو زاد ركوعا بقصد المتابعة تبطل، لو زاد ركوعا قاصدا متابعة الإمام تبطل؟ الجواب لا تبطل. طيب ما صورتها؟ شخص يصلي مأموما خلف إمام فسمع صوتا يقول سمع الله لمن حمده فظنه إمامه فرفع اعتدل ثم تبين أنه ليس إمامه وإنما صوت من مسجد آخر مثلا فعاد إلى الركوع، الآن هذا زاد صح زاد ركوعا، لكن زاد ركوعا أين الركوع الذي زاده؟ هذا هذا لا تبطل به الصلاة لأنه لأجل المتابعة، فهمتم؟ ولذلك هنا احترز عن هذه الصورة فقال كركوع لغير متابعة وكقتل نحو حية، أي لا تبطل الصلاة إذا كان الركوع الذي زاده لأجل متابعة أو كان الركوع الذي زاده لأجل قتل نحو حية فلا تبطل الصلاة. قال وإن لم يطمئن ولم يتحرك ثلاث حركات متوالية، يعني حتى لو زاد، هذا قول وإن لم يطمئن غاية في الإبطال، يعني إذا زاد ركوعا ولو لم يطمئن فيه بطلت صلاته، لو زاد ركوعا ولو لم يتحرك ثلاث حركات بطلت صلاته تمام. فقوله وإن لم يطمئن ولم يتحرك ثلاث حركات متواليات أي تبطل الصلاة بزيادته الركوع عمدا، وإن لم يطمئن فيه وإن لم يتحرك ثلاث حركات متواليات، هذا المعنى. قال وهذه هي الخصلة العاشرة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. ثم قال والتقدم على إمامه بركنين فعليين والتخلف بهما بغير عذر. المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بسبق المصلي المأموم، ها عندكم مأموم بالجر صح، بسبق المصلي المأموم إمامه بركنين فعليين ولو غير طويلين، لأن الأركان الفعلية تنقسم إلى قسمين، أركان طويلة أركان فعلية طويلة، القيام الركوع السجود الجلوس للتشهد، أركان فعلية قصيرة الاعتدال والجلوس بين السجدتين. قال ولو غير طويلين وبتخلفه، أي وبتخلف المأموم عنه عن الإمام بهما بركنين فعليين بغير عذر. سورة السبق، انتبه هنا في ضمائر كثيرة لم يذكرها الشارح. قال وسورة السبق أن يهوي للسجود، من هذا؟ المأموم، إذن فاعل يهوي ضمير يعود على المأموم، أن يهوي المأموم للسجود والإمام قائم للقراءة مثلا، الإمام ما زال يقرأ، المأموم ركع، المأموم اعتدل، المأموم هوى للسجود بطلت صلاته. الآن المأموم سبق الإمام بكم ركن؟ بركنين، ما هما؟ الركوع والاعتدال، الركوع ركن طويل والاعتدال ركن قصير، سبقه بركنين فعليين من غير عذر بطلت صلاة المأموم. هذه صورة إيش؟ السبق. قال أن يهوي المأموم للسجود والإمام، الواو الحال أي حال كون الإمام قائم للقراءة مثلا، هذه صورة. صورة ثانية أو يركع قبله، تقدير الكلام أو يركع المأموم قبل الإمام تمام. فلما هذه صورة ثانية، هذه صورة ثانية بارك الله فيك، فيها السبق مع التتابع، سبق مع تتابع، أو يركع المأموم قبل الإمام، فلما أراد أن يركع، أي الإمام رفع المأموم، فلما أراد أن يرفع الإمام سجد المأموم. فهمت علي ولا لا؟ شوف، يريد أن يقول لك الشارح أن السبق له صورتان، صورة سبق بلا تتابع، وصورة ثانية سبق مع تتابع. كيف يعني بلا تتابع؟ الإمام قائم يقرأ الفاتحة، المأموم ركع واعتدل وسجد، والإمام ما زال قائما، يعني هوى للسجود والإمام لا زال قائما. هنا المأموم سبق الإمام بركنين والإمام واقف في محله، لم ينتقل عن محله. صورة ثانية، الإمام واقف، المأموم ركع قبله، جيد، ثم لما أراد أن يركع الإمام المأموم رفع، جيد، فلما أراد الإمام أن يرفع المأموم هوى للسجود. هنا سبق مع التتابع أيضا تبطل في هذا. يريد أن يقول لك إن السبق سواء كان بتتابع أو بغير تتابع في الصورتين الصلاة تبطل. فهمتم؟ واضح؟ قال، نعيد القراءة. وصورة السبق أن يهوي من؟ المأموم للسجود، والإمام قائم للقراءة مثلا، أو يركع المأموم قبله، أي قبل الإمام، فلما أراد أن يركع الإمام رفع المأموم، فلما أراد أن يرفع الإمام سجد المأموم. وضحت لك الضمائر. ثم قال، وصورة التخلف أن يزول الإمام عن حد الاعتدال والمأموم في القيام مثلا، يعني المأموم لازال قائما، الإمام ركع، اعتدل، هوى للسجود، ولا زال صاحبنا قائما من غير عذر، بطلت صلاته. أما لو كان مع العذر فأمر آخر سيأتي. قال رحمه الله، وصورة التخلف أن يزول الإمام عن حد الاعتدال. كيف يزول عن حد الاعتدال؟ بنزوله، بهويه للسجود. قال، حتى ولو لم يصل إلى السجود، تمام؟ قال، والمأموم في القيام مثلا. ثم قال، والعذر في السبق اثنان فقط، في السبق، يعني في سبق المأموم للإمام عذران فقط، أما في التخلف أعذار كثيرة. قال، والعذر في السبق هو النسيان والجهل فقط، وفي التخلف هما، أي الجهل والنسيان، وغيرهما، أي أعذار أخرى، مثل البطء في قراءة الفاتحة، هذا عذر، ازدحام المكان، المأموم اعتدل لكن أراد أن يسجد، المكان مزدحم، ما استطاع أن يسجد، ينتظر حتى يسجد الناس ثم ينزل هو للسجود، هذا عذر. إذا حصل له نسيان، مثلا نسي هل قرأ الفاتحة أو لا، شك هل قرأ الفاتحة أو لا، فتخلف لقراءة الفاتحة، الإمام ركع واعتدل ونزل للسجود وهو لا زال يقرأ الفاتحة، لا تبطل صلاته. هنا متى تبطل صلاته؟ إذا تخلف على الإمام بأربعة أركان، تمام؟ سيأتي معنا هذا إن شاء الله في الدروس القادمة في باب القدوة، سيأتي معنا. قال، والعذر في السبق هو النسيان والجهل فقط، وفي التخلف هما، إيش هما؟ الجهل والنسيان، وغيرهما مما ينيف يزيد على عشر مسائل مذكورة في المطولات، أو مما يقرب من عشر مسائل مذكورة في المطولات. قال، وخرج بالسبق بما ذكر، السبق بأقل. إيش يعني السبق بأقل؟ يعني لو سبق الإمام، هنا قال بركنين تبطل الصلاة، طيب بركن لو أن الإمام قائم صاحبنا ركع واعتدل ثم جاء الإمام إلى الاعتدال، تمام، وواصل الصلاة معه، تبطل، سبق بركن. قال، وخرج بالسبق بما ذكر، السبق بأقل فلا تبطل به، لكن يحرم إن كان بركن، يحرم إن كان بركن، أو ببعضه عند الرمل. كيف سبق بركن؟ هذا المثال الذي ذكرت له، الإمام قائم، المأموم ركع، اعتدل، تمام. الآن كم بين الإمام والمأموم؟ ركن تام الذي هو الركوع، المأموم لازال في الاعتدال، واضح؟ بينهما إيش؟ ركن تام. ما الحكم؟ قال ابن حجر هذا حرام، قال الرملي هذا حرام، جيد؟ هذا يسمى سبق بركن. جميل. واحد، اثنين، الإمام قائم، المأموم ركع قبله، تمام، ثم ركع الإمام. الآن سبقه بماذا؟ ببعض ركن. قال الرملي هذا أيضا حرام، قال ابن حجر لا هذا مكروه. إذن لو حصل السبق بركن تام فاتفقا على التحريم مع عدم البطلان، وإذا حصل السبق ببعض ركن فابن حجر يقول مكروه والرمل يقول إيش؟ حرام، ومن باب أولى مع عدم البطلان. إذن ممكن تقسم المسألة كالتالي، الحالات ثلاث: إذا حصل السبق بركنين فعليين فيأثم وتبطل الصلاة، واحد، وإذا حصل السبق بركن تام فيأثم ولا تبطل الصلاة، اثنين، وإذا حصل السبق ببعض ركن لا يأثم عند العلامة ابن حجر ويأثم عند العلامة الرملي ولا تبطل الصلاة. فالحالات ثلاث، واضح يا شيخ ولا لا؟ واضح. انظروا ماذا قال: وخرج بالسبق بما ذكر السبق بأقل فلا تبطل به، لكن يحرم إن كان بركن، وكذا ببعضه عند الرمل، خلافا لابن حجر المعتمد فيه، المعتمد بصيغة اسم الفاعل، فيه في إيش؟ في السبق ببعض ركن فعلي، بالسبق في بعض ركن فعلي الكراهة فقط، يعني اعتمد في هذا الكراهة فقط. قال: وهذه الخصلة الحادية عشرة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. نكمل هذه المبطلات، ها؟ نكمل الفصل، ظننت أننا سنقرأ كثيرا لكن الفصل هذا ثقيل شوية. قال: وبنية قطع الصلاة، أي وتبطل الصلاة بنية قطعها. المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بنية الخروج منها حالا، لو نوى في أثناء الصلاة أن يخرج الآن بطلت، أو بنية قطعها بعد ركعة، لو قال هو في الركعة الأولى سأخرج من الصلاة في الركعة الرابعة، يعني طبعا قال بقلبه، أما لو قال باللسان واضح، فهمتم؟ لو قال في الصلاة سأخرج من الصلاة في الركعة الرابعة بطلت حالا، ليس في الركعة الرابعة. قال: بنية الخروج منها حالا أو بعد ركعة مثلا، ولو إلى صلاة أخرى. يشير إلى أنه لو كان يصلي صلاة ثم نوى أن يقلبها إلى صلاة أخرى بطلت صلاته، كأن كان يصلي الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي الصبح فقلب من الظهر إلى الصبح، أو كان يصلي العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب من العصر إلى الظهر بطلت صلاته، واضح؟ حتى لو غير من صلاة إلى صلاة، إلا في صور مستثنى، منها لو قلب من فرض إلى نفل مطلق، هذا مستثنى، واضح؟ وهذه مسألة القلب فيها تفاصيل، وفيها خمس حالات ذكرها العلامة البجيرمي رحمه الله تعالى في حاشيته، لكن هذا باختصار، وإن شاء الله في مناسبة قادمة نذكرها بالتفصيل. قال هنا: المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بنية الخروج منها حالا أو بعد ركعة مثلا، ولو إلى صلاة أخرى. لماذا؟ لمنافاته للجزم المشروط، للجزم المشروط دوامه فيها، لمنافاته. الضمير في قول منافاته يعود على ماذا؟ يعود على ماذا؟ القطع، أي لمنافاة القطع، قطع النية، لمنافاة قطع النية للجزم المشروط دوامه فيها أي في الصلاة. فهمتم؟ فالضمير في قوله لمنافاته أي لمنافات قطع النية. واضح يا شيوخ؟ قال وهذه هي الخصلة الثانية عشرة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. ثم قال وبتعليق قطعها بشيء. المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بتعليق الخروج منها بحصول شيء وإن لم يعلم وجوده فيها، سواء كان يعلم أن هذا الشيء موجود أو لا يعلم. كان قال إذا جاء زيد قطعت الصلاة طبعا بقلبه، تمام، أو قال إذا رن التليفون قطعت الصلاة، إذا دق الباب قطعت الصلاة، تبطل الصلاة حتى وإن لم يحصل قدوم زيد ولا رن التليفون ولا شيء من هذا، ما حصل تبطل الصلاة، لأن التعليق ينافي الجزم. جيد. قال المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بتعليق الخروج منها بحصول شيء وإن لم يعلم وجوده فيها أو كان محالا عادة. كان محالا إيش؟ لو علق الخروج من الصلاة بما هو محال في العادة بطلت الصلاة. شوف، محال في إيش؟ في العادة، ليس محال في العقل. لابد أن نفرق بين المحال العقلي والمحال في العادة. جيد. فمثلا لو كان يصلي ثم قال بقلبه إن طار الأستاذ وحي بلا جناح فسأخرج من الصلاة، تبطل الصلاة. واضح لا؟ يقول قال طيب طيران والأستاذ وحي بلا جناح هذا محال. نقول هو محال في العادة ليس في العقل. في عقلك ممكن تتصور أستاذ وحي يطير بلا جناح، صح؟ ممكن أو لا؟ تتصورون هذا أو لا؟ موجود في عقولكم الآن، صح؟ ممكن، لكن في العادة محال. إذن لو علق بشيء محال في العادة تبطل الصلاة. طب لو علق بشيء محال في العقل لا تبطل الصلاة، لأن المستحيل العقلي هذا أضيق دائرة لا يقع ولا يمكن تصوره. هل يمكن أن تتصور هذا الشيء متحرك وساكن في نفس الوقت؟ عقلك يمكن أن يتصور هذا؟ لا يمكن. لكن عقلك يمكن أن يتصور بحرا لونه أحمر، ويمكن أن يتصور غرابا لونه أصفر. واضح؟ هذا محال في العادة وهذا محال في العقل. هل يمكن أن تتصور أن هذا الشيء موجود معدوم في نفس الزمان والمكان؟ لا، هذا محال عقلي. ولذلك قلت لكم قبل قليل دراسة المنطق لا بد منها، لأنها تفرق لك بين هذه المصطلحات، ما معنى محال عقلي، ما معنى محال عادي. واضح؟ ويترتب على التفريق بين هذه أمور في مواد أخرى. شوف الفقه، فقه مع أنه بعيد هذا لكن يدخل فيه مصطلحات المناطق. نعم. قال هنا شوف إيش بيقول. قال المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بتعليق الخروج منها بحصول شيء وإن لم يعلم وجوده فيها أو كان محالا عادة. ما مثاله؟ قال كالصعود إلى السماء، هذا محال في العادة لكنه في العقل ليس محالا. وهذا المحال في العادة قد تخرق العادة، تخرق العادة لنبي، لولي، بل ولفاجر استدراجا، كما يحصل للدجال. يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي فتنبت، خرقت له العادة لكن استدراجا وفتنة. ولذلك عندما نعرف المعجزة ماذا نقول؟ أمر خارق للعادة يظهره الله على يدي مدعي النبوة، صح؟ إذن هو أمر خارق للعادة، ليس أمر خارق للمحال العقلي بل للمحال العادي. واضح؟ قال أو كان محالا عادة كصعود السماء، لا إن كان محالا عقلا كالجمع بين الضدين السواد والبياض في شيء في نفس الزمان والمكان، الطول والقصر في شيء في نفس الزمان والمكان، تمام، كذلك الحركة والسكون وأشياء كثيرة، الحياة والموت، تمام. قال كالطول والقصر لشيء واحد في وقت واحد، أي فلا تبطل الصلاة إن حصل التعليق بمحال عقلي، هذا المقصود. وهذه هي الخصلة الثالثة عشرة تمام. الثالثة عشرة من الخصال التي تبطل بها الصلاة، قال والتردد في قطعها. المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بالتردد في الخروج منها ولو إلى أخرى بمجرد التردد. شوف الأولى جزم بالقطع، الذي بعده علق، هنا تردد فقط، أقطع أو لا أقطع؟ قال تبطل. قال وكالتردد في الخروج التردد في الاستمرار، وذلك لما ذكر في الخصلة الثانية عشرة، وهذه الخصلة الرابعة عشرة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. نكتفي بهذا، أرجو أن يكون واضحا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.